قال رحمه الله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وتقدم ذكر شيء مما يتعلق بهذه الآية من جهة التفسير، وأن هذه الآية فيها رد دعوة لليهود أو للمنافقين على الخلاف المقصود بالآية ألم تر إلى الذين يزعمون، فمن المقصود بالذين؟ فقيل اليهود وقيل المنافقون، سواء كان ذا أو ذاك، فإن الآية معناها الإجمالي تعجيب محمد عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا، يعجب نبيه تعجب من صنيع هؤلاء الذين يزعمون الإيمان بك أو الإيمان بما أنزل إليك من القرآن والإيمان بما أنزل على من تقدم من قبلك أو من قبلك من الأنبياء ومع ذلك لا يعملون بما في كتابك ولا بما في كتبهم التي يؤمنون بها، يتحاكمون إلى الطاغوت، وكتابك ينهى عن التحاكم إلى الطاغوت، وكتبهم تنهى عن التحاكم أيضا كذلك إلى الطاغيت. فإذن هذه دعوة ليسوا بصادقين فيها، فلو كانوا صادقين في هذه الدعوة لأقاموا ما يؤمنون به من الكتب، سواء كان المنزل عليك أو المنزل على من تقدم من الأنبياء قبلك. ولكن هذه فضيحة، أن الشخص يزعم الإيمان بالكتب السماوية المنزلة وهو يتعامل معها أو يعمل بخلاف ما فيها، فهذا يدل على أنها دعوة مجردة وليست صادقة، ولو كانت صادقة لترجمت على الواقع بالعمل بما في آمن به من الكتب، فإن الكتب متفقة على النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وعلى النهي عن الشرك، وعلى الأمر بالتوحيد والنهي عن التنديد. وهؤلاء على خلاف هذا، فإذا هؤلاء يكذبون وليسوا بصادقين يا محمد فيما يقولون، هذا أمرهم عجب. فلذلك هذا تعجيب في قوله ألم ترى، وما أكثر ما يأتي في القرآن ألم ترى تعجيبا للنبي كما تقدم معكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يزعمون، الآيات كثيرة في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى يعجب نبيه محمدا من حال هؤلاء المغالطين وغير الصادقين. فعلى هذا ينبغي للشخص إذا ادعى دعوة أن يطبق ذلك في واقعه، وإلا هو كذاب في دعواه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، هذا مقت عظيم، فما ينبغي للشخص أن يقول ما لا يفعل، بل ينبغي أن يترجم القول بالفعل. وقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هؤلاء كفار، فلذلك تحاكموا إلى الطواغيت مع إرادتهم وقصدهم، للتحاكم إلى هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهم راغبون في الحكم هذا، وراغبون عن حكم الله، عن حكم رسوله، مع علمهم هؤلاء قوم توفرت فيهم الشروط وانتفت موانع التكفير، توفرت شروط التكفير فيهم وانتفت موانع التكفير عنهم، فتوفر فيهم العلم المنافي للجهل، وتوفر فيهم القصد المنافي للخطأ، وتوفر فيهم أيضا كذلك الاختيار المنافي للإكراه، وتوفر فيهم عدم التأويل السائق المنافي لوجود التأويل السائق. فلذلك الله كفر من هؤلاء، وقد أمروا أن يكفروا به وآمنوا به، معنى هؤلاء خارجون عن دين الله، ومن توفرت فيه الشروط المذكورة وانتفت فيه الموانع هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى. والشروط المذكورة مع ما ينافيها قد سمعتها، العلم المنافي للجهل، فمن كان عالما غير جاهل هذا شرط من الشروط. الشرط الآخر القصد، يقصد هذا ما هو مخطئ؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا مخطئ فما كفر، وإنما قاصد لهذا الشيء سواء كان فعلا كفريا أو قولا كفريا قاصدا له غير مخطئ. فهذا أيضا شرط آخر فيه. الشرط الثالث هو الاختيار، أن يكون مختارا غير مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا لا يكفر، وإن فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا لا يكفر. والشرط الرابع عدم التأويل السائغ في التكفير، ما عنده تأويل سائغ، تأويل بعيد جدا ما له وجه في لغة العرب أبدا، فهذا أيضا مما يكفر به الشخص. فإذا اجتمعت هذه الشروط في تكفيره وانتهفت الموانع التي تنافيها فإنه يكفر بذلك. فإن اختلت هذه الشروط فلا يجوز الإقدام على تكفير أحد، فهذا باب خطير ومنعطف خطير، أن الشخص يكفر من غير هذه الشروط. فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إسلامه إلا بيقين، فلا يزول بالشبه ولا يزول بغير ذلك. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل من وقع في مكفر يكفر، ليس كل من وقع في مكفر يكفر، ينتبه لهذا الجانب، فلا بد من هذا الأمر. فهؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير حكم الله سبحانه وتعالى إن توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع كفروا، وإن اختلت الشروط عنهم فلا يجوز الإقدام على تكفيرهم. هذا منهج الأسلاف رحمهم الله تعالى، هذا منهج السلف. وهكذا الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلا بد أن ينظر في أمرهم، ولا يقدم الشخص على تكفيرهم بمجرد أنهم يحكموا بغير ما أنزل الله، فلا بد أن ينتبه. فإن الحكم بغير ما أنزل الله له 9 صور عند العلماء، 6 صور يكفر بها الشخص باتفاق، و3 صور فيها خلاف، 3 صور فيها خلاف. الصورة الأولى التي هي محل اتفاق يكفر بها الاستحلال، فإذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وراء أنه جائز ما فيه مانع، وإيش المانع عندهم؟ تركوا تشدد هذا. فإذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر بالله جل وعلا، هذه صورة لا نزاع فيها بين أهل العلم. الصورة الثانية جحد حكم الله سبحانه وتعالى، يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله، هذه أيضا يكفر بها باتفاق. الصورة الثانية التكذيب، يكذب حكم الله سبحانه وتعالى فيحكم بغير ما أنزل الله مكذبا لحكم الله جل وعلا، يكذب القرآن، يكذب أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا يكفر بها بلا خلاف. الصورة الثالثة الاستبدال أو التبديل، الصورة الثالثة التبديل، أن يبدل حكم الله بغيره ويزعم أن هذا حكم الله، ويزعم أن هذا حكم الله وهذا ما حكم الله سبحانه وتعالى، هذا إنما حكم البشر، هذه صورة التبديل يكفر بها باتفاق أهل العلم. الصورة الرابعة أو الخامسة التفضيل، الصورة الخامسة أو الرابعة التفضيل، أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، فهذا باتفاق يكفر، لا خلاف بين أهل العلم أن يكفر، يعني أنه يكفر. فإذا فضل حكم غير الله على حكم الله فيحكم بغير ما أنزل الله تفضيلا، تفضيلا لهذا الحكم على حكم الله جل وعلا. الصورة السادسة المساواة، أنه يساوي بين حكم الله وحكم غير الله، يقول ما في فرق، نحكم بما أنزل الله أو نحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكفر باتفاق. هذه صور يكفر فيها الحاكم باتفاق أهل العلم مع مراعاة ما تقدم، انتبهوا تنسوا ما تقدم، توفر الشروط وانتفاء الموانع، توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه 6 صور يكفر بها الحاكم بغير ما أنزل الله. من يعيدها؟ تفضل. الاستحلال، الجحود، يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله، التكذيب، التفضيل، المساواة، التبديل. التبديل يبدل حكم الله بحكم غيره، ويقول هذا حكم الله، هذا يكفر. وثلاث صور محل نزاع بين أهل العلم فيها. الصورة الأولى الاستبدال، أو ذك صورة التبديل، هو نفسه يبدل حكم الله بغير حكم الله ويقول هذا حكم الله، هو نفسه التبديل منه. الاستبدال هذه صورة فيها خلاف، أن يبدل حكم الله بحكم غيره، ما هو الذي يبدل، يعني أتى بحكم نفسه، لا، يبدل حكم الله بحكم غيره مع عدم اعتقاد ما تقدم، مع عدم اعتقاد ما تقدم، لا يقول هذا حكم الله، ولا يقول أفضل، ولا يقول مساوي، لا يقول إلى آخر ذلك، فيستبدل حكم بحكم، فيستبدل حكم الله بغيره، بغير حكم الله جل وعلا. هذا فيها خلاف بين أهل العلم. الصورة الثانية التقنين، أن يقنن حكما من قبل نفسه للناس ويحكم به، أن يقنن حكما من قبل نفسه ويحكم به، لا تفضيلا ولا مساواة، لكنها شهوات نفوس والعياذ بالله، ومحبة زلط ومحبة الدنيا إلى آخر ذلك. فمن أهل العلم من كفر هذا من أهل السنة، ومنهم من لم يكفره، الصحيح أنه لا يكفر ما دام أنه يعتقد أن حكم الله الأفضل، وأن حكم الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يحكم به، ولكن شهوة في نفسه وحب دنيا إلى آخر ذلك. فالذي يقنن حكما من قبل نفسه، حكما من قبل نفسه ويحكم به، ويحكم به ويعرض عن حكم الله سبحانه وتعالى، لا كما سمعت فيما تقدم الأحوال الست، ولكن لشهوة في نفسه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الصورة الثالثة من الصور المختلف فيها الحكم العام بغير ما أنزل الله، فيجعل أحكاما وينحي حكم الله سبحانه وتعالى، ويجعل حكما عاما للناس يحكم به فيهم، يحكم به فيهم، ينحي الشريعة ويجعل حكما عاما للناس يحكم ويلزم الناس به أن هذا الذي نتحاكم إليه، لا على أنه أفضل من حكم الله، ولا أنه مساوي، ولا جاحدا لحكم الله، ولا غير ذلك ما تقدم التي هي محل اتفاق. هذه صورة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر بها أو لا يكفر بها، وهي صورة خطيرة جدا للحاكم بغير ما أنزل الله، أن يجعل حكما عاما للناس ويحكم به، ويحكم به ويلزم الناس به، لا كما تقدم في الأمور الأخرى، فإنه إذا اعتقد شيئا مما تقدم كفر بلا خلاف، لكن هوى في نفسه أو ضغوطات عليه من جهات أخرى، أو ضغوطات يقننون له قانون فرنسا وأحكام فرنسا ويأتي بها على الناس ويلا نحكم بها هذه، خوفا على الكرسي، خوفا على الدنيا إلى آخر ذلك. فمن أهل السنة من كفر، والصحيح أنه لا يكفر، ولكنه على خطر، ولكنه على خطر، والله يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهم درجات. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، إذن لا بد من تفصيل في هذه المسائل، كفر دون كفر، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكفر. ثم هؤلاء الذين يكفرون بالحكم العام الشامل، فإنه لا يختلف عند أهل السنة سواء كفر، سواء حكم بجزئية من الجزئيات أو في جزئية من الجزئيات، أو جعل حكما عاما للناس، هي سواء إذا اعتقد فيها ما تقدم، إذا اعتقد فيها ما تقدم. فلماذا هذا يكفر وهذا لا يكفر؟ شيخ القبيلة الذي يأتي ويجعل عند أعراف وأسلاف للناس أو يحكم ببعض الأمور ببعض الجزئيات لهم، هذا ما يكفر وهذا يكفر، كلهم حكموا بغير ما أنزل الله، وهذا شيخ القبيلة جعل كذا وذاك جعل كذا، لكن لا، يقولون هذا يكفر وهذا، الحاكم هو الطاغوت هو الذي يكفر. فالحاصل أنه إن جعل حكما عاما مع اعتقاده تفضيل حكم الله سبحانه وتعالى، ومع اعتقاده فيما تقدم ومع انتفاء ما تقدم عنه من الأمور، فهذا ينبغي أن لا يقدم الشخص على تكفيره، أن لا يقدم الشخص على تكفيره، فتكفيره فتنة، وما عندك من الله برهان حتى تكفره به، وإلا والله ما يبالي الشخص إذا أقام البراهين على تكفير بعض الناس، فإنه يقيم شرع الله سبحانه وتعالى فيه. فلما أقام العلماء البراهين على القذافي وعلى صدام حسين كفروه، وما بالوا به بعد إقامة الحجة عليه. لكن ليس كل من وقع في الكفر يكفر، ليس كل من وقع في الكفر يكفر، فهذا يعتقد أن حكم الله هو الأفضل، ولكن يريد يحافظ على الكرسي، يريد يحافظ على هذا الكرسي، وعنده شهوة، مع أنه يصرخ بما يعتقدون. نحن حكم الله عندنا لا شك أنه هو الذي ينبغي أن يحكم به، لكن الجماعة ضاغطين علينا إن لم نفعل كذا، إن لم نغهال، جاءوا لنا بقوانين، جاءوا لنا بأشياء، فهذا ربما قد يقال أنه دخل في مسألة الإكراه، لكن ما في إكراه هنا غير أنه شهوة في نفسه، وإلا يتنحى عن الحكم، شهوة في نفسه يريد يحافظ على كرسيه، ويأتي مثل هذه المزاعم، يأتي مثل هذه المزاعم، فهذا محل نظر، فما ينبغي أن يكفر، يتأنى في تكفيره، وإلا من علماء نجد من يكفر هذا الصنف الذي يجعل حكما عاما للناس ويحكم به فيهم ويجعلهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه مع اعتقاد أن حكم الله الأفضل. فهذا الشخص يتأنى في شأنه وفي أمره. فمن يذكر الثلاث الصور المختلف فيها ينتبه الشخص يا أخوان من باب التكفير، ينتبه جدا، خطير جدا باب التكفير. فمن يذكر الثلاث الصور، الاستبدال، استبدل حكم رب العالمين بحكم غيره مع انتفاء ما تقدم عنه، التقنين، يقنن حكما معينا ويحكم به، ويحكم به مع انتفاء ما تقدم عنه، أن الحكم العام الشامل، الحكم العام الشامل، يستبدل حكم الله بأحكام عامة شاملة، فيأتي لقطع اليد بحكم آخر أنكم ادفعوا 100,000 وخلاص، ويأتي للزنا بحكم آخر يضع مكانه سجن 5 أشهر وخرج بعده، ويأتي كذا ويضع كذا أحكام عامة يقننها أو يجعلها أحكاما عامة ويحكم بها في أوساط الناس، فهذا على خطر عظيم. لكن كما سمعت إن انتفى عنه ما تقدم فلا يقدم الشخص على تكفيره، يتأنى في مسألة التكفير، فهذا أمر خطير. فالأصل هو ما سمعته أن من ثبت إسلامه بيقين فلا ينتقل عن هذا إلا بيقين، لا ينتقل عن هذا إلا بيقين، ولو ثبت كفر هذا الحاكم بيقين فإنه لا يقدم أو لا يقدم الناس على الخروج عليه إلا بخمس شروط، لا يقدم الناس على الخروج عليه إلا بخمس شروط. الأمر الأول وهو الكفر البواح، مسألة الخروج على هذا الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان، لا يمتلي أحد في أن هذا الحاكم كافر بالله سبحانه وتعالى، ما في أحد يخالف في شأنه، ودليله ظاهر بين وواضح. والأمر الثاني هو إقامة الحجة عليه، إقامة الحجة بعد البرهان الواضح من كتاب الله وسنة رسوله على تكفيره أن هذا القول أو هذا الفعل كفر بالله، إقامة الحجة عليه، هذا لا بد منه في الخروج عليه. الأمر الثاني القدرة على إزالته، الثالث القدرة على إزالته، الأمر الرابع القدرة على وضع مكانه مسلم، وضع مكانه مسلم، أما أننا نخرج بعد ما استطعنا أن نضع مسلما مكانه، فتنا يمين وشمال، أمريكا ضاغطة، دول الكفر ضاغطة علينا، القدرة على أن يوضع مكانه مسلم مكان هذا الذي أبعدناه. الأمر الخامس الذي يقرره أهل العلم أن لا يكون بالخروج عليه مفسدة أعظم من بقائه، من مفسدة بقائه، أن لا يكون بالخروج عليه مفسدة أعظم من مفسدة على المسلمين، مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة الخروج أو بقاء هذا الحاكم. هذه خمسة أمور. الخامس هو أن لا يكون في الخروج عليه مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه، فإن كانت هناك مفسدة في الخروج عليه أعظم من مفسدة بقائه فلا يخرج عليه، يصبر حتى يستراح من فاجر ويستريح برا، لا يخرج. انظر الذين خرجوا الآن على الذين اعتقدوا كفرهم وهم كذلك قدافي، أعني هل يعني سلموا من الشر؟ المفسدة الآن الحاصلة أعظم من تلك المفسدة التي كان القدافي فيها وفي بقائه. فهذا الخامس أمر مهم جدا بعد توفر الأربعة المتقدمة، أمر مهم جدا ينبغي أن ينظر إليه، أن لا يكون في الخروج عليه مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه، فإن كان الأمر على خلاف هذا لا يقدم على الخروج وإن توفرت الشروط الأربعة المتقدمة. فمن يعيدها هذه، من يعيدها في مسألة الخروج على ولاة الأمور الشروط الخمسة؟ لا، أنت سئلت محمد. القدرة أولا الكفر البواح في مسألة الخروج عليه، إقامة الحج عليه، القدرة على إزالته، القدرة على تنصيب مسلم مكانه، أن لا يكون في الخروج عليه مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه. خمسة شروط في الخروج على ولاة الأمور لا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاتها. ولاة الأمور الذين تحقق كما سمعت كفرهم فهو شرط من الشروط الخمسة. فالحاصل التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى الطاغوت إن كان يريد هذا الشيء وقاصد هذا الشيء وعالم بأنه طاغوت هذا الذي سنتحاكم إليه، وليس مكرها وليس عنده تأويل، تأويل سائق ما في تأويل لهذا الشيء، ولا ما في تأويل في هذا، معلوم الحكم للطواغيت ما في تأويل سائق أبدا. فإن توفرت شروط التكفير كفر، وإن لم تتوفر شروط التكفير فيه ينبغي أن يتأنى فيه، وإلا بعضهم ربما يرغم أنه يتحاكم إلى هؤلاء الطواغيت ولا يقتل أو يسجن أو يعذب أو يؤخذ ماله، سواء في جزئية من الجزئيات أو في جميع الجزئيات، ربما يكره إكراها على أنه يتحاكم إلى هؤلاء الطواغيت. فهذا أمر مهم جدا، وهذا درس يعتبر مهما لنا حتى لا نخرج تكفيريين بعد ذلك ونعتقد خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الخطيرة جدا. استغل شباب المسلمين بالحماس الفارق. قال رحمه الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية. قال الشعبي كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم، هكذا عندي عرف، ومحتمل أنه عرف لكن عرف الظاهر، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود. هذا الآن نزاع بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين الذي يزعم أنه مسلم. فقال اليهودي نتحاكم لرسول الله إلى محمد، ثم علل هذا الأمر، علل للمنافق بعلة ليش نرجع لمحمد، قال لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة فنرجع إليه نتحاكم، أما إذا رجعت إلينا نشوف نحن أصحاب رشاوي، أصحاب رشوة ربما ننهك في المال، فنرجع أنا وأنت إلى محمد لأنه معروف لا يأخذ رشوة ولا شيء. قال المنافق لا، نذهب عند اليهود نتحاكم. فهذا شأن المنافقين، شأن المنافقين أبغض ما يكونون لأهل الإسلام، ولا يحبون أهل الإسلام أبدا، يحبون اليهود، يحبون الكفر بالله سبحانه وتعالى بأصنافه وملله المختلفة، أما الإسلام ما يحبون الإسلام ولا يحبون يرجعون لأهل الإسلام. قال فقال اليهود نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لا لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. نعم يميلون في الحكم ويجاملون، عطيهم فلوس نقود فيحكمون لك، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت هذه الآية. هذا سبب النزول فيه نظر. قال أخرجه الواحد بسنده عن الشعبي مرسل، عن الشعبي مرسل إلى آخر، فهو مرسل لا يثبت، فأعرض عنه الشيخ. فالآية عامة ألم تر إلى الذين يزعمون، سواء كان في هذا الشأن أو في غيره، سواء كان في المنافق هذا أو في اليهود أو في كل من كان يزعم هذا الزعم وأنه يؤمن بالكتب السماوية ويتحاكم للطواغيت، هذا زعم باطل. فالآية عامة في كل من تحاكم لغير حكم الله رغبة عن حكم الله ورغبة في غير حكم الله، فهو يشمل الحكم هذا. قال رحمه الله قال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم وفي كل حي كاهن،